Yeah. في بلدي وحشاني يا سلايفي يا مولك بلادي مشي منين بلادي مشي منين ولا شابك شفرني يهدلك عالطويل ولا شابك شفرني يهدلك عالطويل ما نعلمت ما بالله لفلايين بالله لفلايين وقلوا لها انت بالبنية نعشاني وقلوا لها انت بالبنية نعشاني مولك بلادي مشي بالليل ولا مشي بالليل ولا شدك شدرني يهدلك عالطويل ولا شدك شدرني يهدلك عالطويل وقال عالم سما بالله فاهمين كله فاهمين كله لا يكيد بلادي نحشاني كله لا يكيد بلادي نحشاني I'm mad. عليها واحسن بمساوية ويا باهي من مالي ولا بي حيران ولا بكي قلني حدا وخلاني سهران ولا بكي قلني حدا وخلاني سهران قال عليك سما بالله على سامي بالله على سامي قولوا لا يا سيدي لك لما حشاني قولوا لا يا سيدي لك لما حشاني يا السماء المهبولة يا السماء المشهورة يا السماء المهبولة يا السماء المشهورة واشحال حشتي بالدولة ويا باهي من صال ولا بي حيران ولا بكي قناني حلا وخلاني سهران ولا بكي قناني حلا وخلاني سهران قال علي السماء من على السلامي من على السلامي قل يا يا السماء المشهورة يا السماء المشهورة يا السماء المشهورة يا السماء المشهورة واشحال حشتي من دولة ويا باهي من صال ولا بي حيران ولا بكي قناني حلا وخلاني سهران ولا بكي قناني حلا وخلاني سهران قال عليك السماء بالله السميع بالله السميع Thank you.